بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: تحت باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو نظير الحديث الذي قبله، حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفي هذين الحديثين التأكيد على ما تتحقق به الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية والألفة الدائمة بين المسلمين. وقد استمعنا قبل قليل إلى قول ربنا جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه الأخوة التي تحققت بهذا الدين وأكرم الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين، ينبغي أن يعتنوا بها ويعملوا على تحقيق كل ما يكون به تقويتها وتمتينها، والبعد عن كل ما يضعفها، وأن يكونوا إخوانا كما أمرهم الله عز وجل. والمراد بالأخوة هنا أخوة الدين، أخوة الدين أي الذي يجمع في هذه الأخوة ويربط هو دين الله سبحانه وتعالى. وكلما كان أهل هذا الدين أعظم تحقيقا لآداب هذا الدين بينهم، فإن هذا مما يعين على قوة هذه الأخوة. وإذا ضيعوا من الدين ما ضيعوا، ضاع من الأخوة بينهم بحسب ذلك. وهذه الأحاديث كلها في هذا الباب، في باب ما يحقق هذه الأخوة التي أمر الله بها: وكونوا عباد الله، كونوا عباد الله إخوانا. وفي الآية أخرى قال: إنما المؤمنون إخوة. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يخونه. الخيانة هذه تتنافى مع الأخوة الإسلامية، أخوة الدين، فلا يخون المسلم أخاه. والخيانة من صفات المنافقين، من صفات المنافقين، وليست من صفات أهل الإيمان. فإذا وجدت الخيانة بين أهل الإيمان أضعفت هذه الأخوة التي بينهم، وكانت سببا في وهائها. قال: المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه، لا يحدثه بالأحاديث الكاذبة التي لا أصل لها، بل يكون حديثه مع أخيه حديث صدق. ولا يزال المؤمن يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولا يخذله، ولا يخذله، من الخذلان أي عدم الإعانة حيث يحتاج أخوه منه نصرة ومعونة مع قدرته على ذلك، فهذا يسمى خذلان ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه، هذه ثلاث محرمات بين المؤمنين: الدم والمال والعرض، كما قال في خطبته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. فهذه ثلاث محرمات يجب على كل مسلم أن يكون على حذر من أن يقع شيء منه يتعلق بإخوانه في هذه الثلاث: الدم والمال والعرض. قال: التقوى ها هنا، ويشير عليه الصلاة والسلام إلى صدره صلى الله عليه وسلم حيث يوجد القلب. تقوى ها هنا أي في القلب، لأنه يشير إلى الصدر الذي فيه القلب. القلب تلك المضغة الصغيرة التي في صدر الإنسان، وهذه المضغة هي ميزان الإنسان. ميزانه ليس طوله وقامته وهيئته ولونه وشكله وصفته، ميزانه قلبه، فهو بحسب حال قلبه في الخير والشر، في الصلاح وضده. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا القلب هو المحرك للبدن بحسب ما قام في القلب من خير أو شر. إن قام فيه خير تحرك البدن بالخير، وإن كان فيه شر تحرك البدن بالشر، لأن حال البدن مع القلب حال التبعية، تابع تمام التبعية للقلب، لا يتخلف، لا يمكن أن يتخلف البدن عن مراد القلب، وكل حركات البدن هي فرع عن ما يريده القلب وما يطلبه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، ويشير إلى الصدر أي إلى القلب. تقوى ها هنا بمعنى أن القلب إذا عمر فعلا بتقوى الله فالبدن كله يصلح. إذا عمر القلب فعلا بتقوى الله عز وجل فإن البدن كله يصلح تبعا للقلب. قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بحسب امرئ من الشر أن يكفيه من الشر، لو ما عنده من الشر إلا هذه تكفيه في ضياع أخلاقه. بحسب امرئ من الشر أن يكفيه من الشر، أن يكون متصفا بالشر، أن يكون بهذه الصفة يحقر أخاه المسلم. ما معنى يحقر أخاه المسلم؟ أن ينتقصه، يزدريه. واحتقار المرء لأخيه المسلم ناشئ عن شيء في القلب، لأن تحدث قبل قليل عليه الصلاة والسلام عن ماذا؟ عن القلب. قال: التقوى ها هنا، ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فوقوع الإنسان في هذه الصفة أن يحقر أخاه المسلم هذا دليل على أن في قلبه كبر، يرى نفسه فوق أخيه وأعلى من أخيه، ولهذا يحتقره ويزدريه. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث: تحريم دم المسلم وماله وعرضه، وتحريم خذلانه وخيانته وحقرانه، وأن يحدثه كذبا. وفيه أن التقوى في القلب. قال المصنف رحمه الله وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. النجش أن يزيد في ثمن سلعة ينادى عليها في السوق ونحوه ولا رغبة له في شرائها، بل يقصد أن يغر غيره، وهذا حرام. والتدابر أن يعرض عن الإنسان ويهجره ويجعله كالشيء الذي وراء الظهر والدبر. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحاسدوا. الحسد هو كراهية النعمة التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على الغير، أن يكره الإنسان نعمة أنعم الله بها على أحد إخوانه، وأيضا تمني الزوال، لأن الحسد 3 مراتب كلها حسد، وكل مرتبة تنبني على الأخرى. المرتبة الأولى كراهية حصول النعمة للغير، يعني تحصل نعمة لأخيه فيكره ذلك، ولهذا قيل قديما: الحاسد عدو نعمة الله على عباده. الحاسد عدو نعمة الله على عباده، إذا نزلت نعمة على عبد من العباد كره ذلك. إذن هذه الكراهة عداوة، عداوة، لأن هذه نعمة أنعم الله بها على أخيه، لما يكره نعمة الله على أخيه؟ فالحاسد عدو نعمة الله على عباده. هذه المرتبة الأولى، كراهية حصول النعمة. المرتبة الثانية من بني عليها تمني الزوال، يعني يقع في قلبه كراهة ثم بعد وقوع هذه الكراهة يتمنى لو تزول هذه النعمة. والثانية من بني على الأولى، يعني أولا تقع الكراهة فينبني عليها تمني زوال النعمة. وإذا اشتد الحسد تأتي ماذا؟ المرتبة الثالثة، وهي السعي في زوالها. السعي في زوالها، يعمل على زوالها عن أخيه، وربما من حسده لأخيه يأتي إلى أخيه وينصحه بزعمه أنه ناصح له، وهو يريد بهذه النصيحة أن يوقعه في أمر تزول به النعمة عنه. فهذه مراتب الحسد، والحسد يتنافى مع أخوة الإيمان. قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. من النجش مثل ما قال المصنف رحمه الله أن يزيد في ثمن سلعة ينادى عليها في السوق ونحوه ولا رغبة له في شرائها، بل يقصد أن يغر غيره، هذا نجش. مثل لو كانت السلعة مثلا لصاحب له، فيأتي ويقف كأنه مشتري وهو لا يريد أن يشتري، فإذا جاء المشتري وقال 20 قال 30، فإذا قال مشتري 40 قال 50، حتى يزيد القيمة. ولو توقفت السلعة على صاحبي بينه وبينه اتفاق ما يتم البيع، مجرد نجش يغر أخاه المسلم، هذا حرام، هذا يتنافى مع الأخوة الإيمانية. وهذا الذي يفعل النجش إذا أراد أن يعرف أن فعله هذا محرم وأنه يتنافى مع أخوة الإيمان، فليسأل نفسه لو كان هو المشتري هل يحب أن يفعل به هذا؟ لو كان هو المشتري هل يحب أن يفعل به هذا الذي يفعله بإخوانه؟ الجواب لا، لا يحب ذلك. وسيأتي معنا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال ولا تباغضوا، هذا نهي عن فعل الأسباب التي تؤدي إلى البغض. لا تباغضوا هذا نهي عن فعل كل سبب يفضي إلى البغض، البغضة بين المسلمين. ولا تدابروا أي لا يحصل بينكم تهاجر وتقاطع، وكل يعطي الآخر دبره أي ظهره يعرض عنه. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا أيضا مما يضعف الأخوة. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، يأتي شخص إلى السوق يشتري سلعة وهو يتبايع مع فأتي شخص ويقول له اترك هذه أنا عندي أحسن، أو يوجد عندي أحسن وأنا سأعطيك بسعر كذا، هذا يوجد عداوة، يوجد عداوة وشر بين المسلمين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال وكونوا عباد الله إخوانا، كل ما سبق يتعلق بهذه الجملة، وكونوا عباد الله إخوانا، لا تفعلوا كذا، لا تفعلوا كذا، لا تفعلوا كذا، لأن هذه الأمور تضعف أخوتكم، وعليكم أن تعتنوا بهذه الأخوة. هذه الآية، هذا الحديث نظير ما جاء في سورة الحجرات، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم، ثم جاءت عدة أمور، ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ينهى عنها لأن وجودها يضعف هذه الأخوة. مثله هنا ذكر الأخوة ونهى عن أشياء لأن وجودها تضعف هذه الأخوة. قال وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، يربط بينهما أخوة دينية، هي أعظم الروابط وأقوى الصلات. لا يظلمه أي لا يفعل أي أمر فيه ظلم لأخيه، لا قولي ولا فعلي، لا يظلم أخاه. ولا يحقره، ولا يحقره أي لا ينتقصه ويزدريه، لا يحقره أي لا ينتقص أخاه ويزدريه. وعرفنا أن الاحتقار ناشئ عن خلل في القلب، قلب المحتقر، ولهذا بعدها قال عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا، جاء في هنا في هذه الرواية قال ويشير إلى صدره ثلاث مرات، ثلاث مرات يضع يده على صدره يقول التقوى هاهنا، أي في القلب، القلب داخل القفص الصدري، هل يراه أحد من الناس؟ الآن هذه جاءت، انتبه لمسألة مهمة جدا، جاءت الآن التقوى هنا موضعها في هذا السياق أين؟ قبلها قال لا يحقره، بعدها قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه، جاءت متوسطة، متوسطة بين ماذا؟ النهي عن الاحتقار وبيان قبح الاحتقار وأنه أعظم الشر، جاءت هذه وسط التقوى هنا بينهما، هذا فيه حكمة عجيبة. مرة ثانية أين جاءت كلمة التقوى هنا في هذه الجملة؟ جاءت متوسطة بين ماذا؟ بين النهي عن الاحتقار، احتقار المسلم لأخيه، قال لا يحقره، لا يحقره، وبين بيان قبح وشناعة الاحتقار وأن يكفي الإنسان من الشر أن يحقر أخاه المسلم، جاءت وسط بين هاتين الجملتين. الحكمة في ذلك الذي يحقر أخاه، قال لا يحقره، الذي يحقر أخاه هل هو مطلع على قلب أخيه؟ هل هو مطلع على التقوى في القلب؟ والتقوى هي المقياس. هل هو مطلع على قلب أخيه؟ سبحان الله، قد يكون هذا المحتقر يحتقر شخصا قلبه مليء بالإيمان، وهذا المحتقر ضعيف الإيمان وضعيف الدين، ويحقر شخصا قلبه عامر بالإيمان، يحقر شخصا قلبه عامر بالإيمان. قد يحقره على ماذا؟ يعني حتى نعي المشكلة الموجودة في بعض الناس، قد يحقره على طريقته في المشي، قد يحقره على لباسه، قد يحقره على قامته، قد يحقره على طريقة حديثه ونطقه للكلام، وما يدري هذا المسكين، ما يدري هذا المحتقر لأخيه أنه ربما يكون هذا الذي يحتقره خير من 100 أو 1000 من هذا المحتقر. التقوى في القلب، ما يدرك عن قلب هذا الرجل، ما يدرك عن قلبه، ما يدرك عن الخفايا التي عنده في قلبه بينه وبين الله من الصلاح والديانة والاستقامة، ما يدرك عن هذا. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. التقوى في القلب، كيف يحقر الإنسان أخاه؟ والتقوى شيء لا يطلع عليه، والقلب لا يطلع عليه، ولا أحد يراه. العبرة بما في قلب الإنسان، العبرة بما في قلب الإنسان. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم من اتقى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ألا لا فضل في الحديث، ألا لا فضل لعجمي على عربي، ولا لعربي على عجمي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي إنسان يحقر شخصا للون بشرته، أو يحقر شخصا لقامته قصير أو طويل، أو يحقر شخصا لطريقة مشيه، أو يحقر شخصا لطريقة نطقه للكلام، أو يحقر شخصا لهيئته أو نحو ذلك، هذا كله من السفه ونقص الدين، هذا كله من السفه ونقص الدين. يكفي الإنسان شرا أن يكون بهذه الصفة، يكفيه شرا، يكفيه اتصافا بالشر أن يكون بهذه الصفة يحقر أخاه. علامة يحقر أخاه، علامة يحقر أخاه، هل اطلع على قلبه الذي هو المقياس؟ قال التقوى ها هنا، أي مكانها القلب. فلاحظ هذا التوسط بين قوله التقوى ها هنا، توسط في قوله التقوى ها هنا، جاء بين قوله لا يحقره ثم قوله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال ولا يخذله، وهذه تقدمت معنا في الحديث الذي قبله، وأيضا قال هنا كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وهذه أيضا تقدمت في الحديث الذي قبله. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث تحريم الحسد، وهو تمني زوال نعمة المحسود، والحسد اعتراض على الله تعالى في فعله. نعم، ولهذا قالوا قديما الحاسد عدو نعمة الله على عباده، الحاسد عدو نعمة الله على عباده. نعم. وفيه تحريم النجش لأنه غش وخداع. نعم. وفيه النهي عن التباغض والتدابر، والنهي عن البيع على البيع، ومثله الشراء على الشراء بغير إذنه في زمن الخيار، لأن ذلك من دواعي النفرة والتباغض. وهذا الذي ذكر في الحديث فيه التنبيه على ما كان مثله ونظيرا له، لأنه ليس المقصود فقط هذه، بل هذه أمثلة وجودها يوجد البغضة. ولهذا جاء قوله وكونوا عباد الله إخوانا متأخرا بعد النواهي تلك، إشارة إلى التأكيد على تجنب كل ما يسبب في إضعاف الأخوة، كل ما يكون سببا في ضعف الأخوة الإيمانية يجب على المسلم أن يبتعد عنه. وهذا الحديث ونظائره من أعظم الأحاديث في قبح حال النمام، في قبح حال النمام القتات، قد قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات. القتات النمام صنيعه في المجتمع ما هو؟ يفكك هذه الأخوة، هذه الأخوة التي بين المؤمنين يفككها، يقطع أواصرها، يذهب إلى فلان ويقول قال فيك فلان كذا، ويذهب إلى الأول ويقول قال فيك فلان كذا، حتى يصبح بينهم عداوة ربما تستمر إلى أن يموت ويفارق الدنيا وهما على هذه العداوة، ويعمل مع الآخرين مثل هؤلاء. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كونوا عباد الله إخوانا، وهذا يعمل على ماذا؟ على تفكيك هذه الأخوة، المشاؤون بالنميمة. ولهذا من تحقيق الأخوة، ألا يطاع النمام، لا تستمع لنمام، هذا من تحقيق الأخوة. ماذا قال الله؟ ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. هذا الذي يمشي بالنميم بالنميمة لا تطعه، لا تستمع إليه، إن استمعت إليه تسبب في ذلك إخلال بقول النبي كونوا عباد الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا، لا تستمع للنمام، النمام يفسد. قال يحيى بن أبي كثير اليمامي يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر. فساد النمام عظيم، وخطره على المجتمع في إضعاف الأخوة شديد جدا. أيضا الغيبة، وقد جاءت في القرآن في سياق الأخوة الإيمانية، إنما من أخوة، قال ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. نعم. قال الشارح رحمه الله وفيه أن التقوى إنما تحصل بما يقع في القلب من خشية الله ومراقبته. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام التقوى هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. قال المصنف رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم في هذا الباب، بل يعد هذا الحديث فيما أحسب قاعدة متينة يبنى عليها أو تبنى عليها جميع أحاديث الأخلاق، جميع أحاديث الأخلاق التي جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام تبنى على هذه القاعدة. الخلق متى يكون؟ متى يوجد من الشخص؟ سواء الخلق الجميل فعلا له أو الخلق الذميم تجنبا له، متى يكون هذا من المسلم إذا وجدت هذه القاعدة في قلبه؟ قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أسئلة توضح لنا المقصود، هل الحاسد أحب لأخيه ما أحب لنفسه؟ هل فاعل النجش أحب لأخيه ما أحب لنفسه؟ هل النمام أحب لأخيه ما أحب لنفسه؟ هل المغتاب أحب لأخيه ما أحب لنفسه؟ هذا الحديث قاعدة. ولهذا إذا وجد إنسان ما نفسه عنده حسد، عنده غيبة، عنده تدابر مع إخوانه وغير ذلك من الخصال، فليتفقد نفسه في هذه الخصلة، يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولهذا الدواء أيضا للخلل في هذه الأمور أن يعالج الإنسان هذه في نفسه، يبدأ بها. أتنزل في التوضيح أكثر للفائدة فقط. الآن الطبيب الناجح لما يأتيه مريض ويشتكي من كذا ويشتكي من كذا ويشتكي من كذا، ماذا يفعل؟ يفتش في فحصه للمريض عن الجرثومة، أساس المرض، أساس المرض الذي تولد من هذه الأمراض. أساس المرض في باب الأخلاق الذي يتولد عنه الأمراض الكثيرة في الأخلاق هو الخلل بهذا، الخلل بهذه الخصلة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه تتعلق بماذا؟ القلب. التقوى ها هنا، المحبة في القلب. يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني يقع في قلبه نقاء صفاء لإخوانه، يحب لهم ما يحب لنفسه. ليس معنى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أن يعطيه ماله، أن يعطيه تجارته، هذه له، لكن قلبه نقي، قلبه نقي، قلبه صافي. مثلا حصل نصيبا من العلم وجاء إلى جنبه آخر من إخوانه واشتغل معه في العلم لكن سبقه، ما يكره هذا السبق لأنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه. دخل في تجارة وجاء إلى جنبه تاجر آخر فتح تجارة مثله وسبقه في التجارة، يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا وجد نفسه، وجد في قلبه كراهة لهذا، فهنا خلل في هذه المسألة. هذا الحديث عظيم جدا، عظيم جدا في باب الأخلاق. ولهذا ابن أبي زيد الذي يقال عنه ماذا؟ مالك الصغير القيرواني صاحب كتاب الرسالة، نقل عنه الحافظ ابن رجب في جامع علوم الحكم أن أحاديث الأخلاق كثيرة جدا. أحاديث الأخلاق البخاري له كتاب الأدب المفرد مجلد، أحاديث الأخلاق كلها ترجع إلى أربعة أحاديث، ترجع إلى أربعة، هذا واحد منها، بل يعد أساس فيها. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير، كل خير تحبه لنفسه أحبه لإخوانك. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أن الإيمان الكامل لا يحصل حتى يحب للمسلم من الطاعات والمباحات ما يحب لنفسه، لأن المؤمنين كالجسد الواحد. وفيه التحريض على التواضع ومحاسن الأخلاق، ولا يحصل ذلك إلا بالمجاهدة لأنه خلاف الهوى. هذا المعنى أشرت إليه وأتى به الشيخ بهذه العبارة، التحريض على التواضع ومحاسن الأخلاق. من أين؟ يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فعلا إذا وجد في القلب هذه الصفة، يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كل محاسن الأخلاق تأتي تبعا، كلها تأتي تبعا. إذا أصبح قلبه يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إذا أخل بهذه الصفة فسد الخلق. إذا أخل بهذه الصفة التي أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه يفسد خلقه. ولهذا كل فساد في الخلق مرده إلى إخلال بهذه الصفة، بهذه الصفة. من الدعاء الماثور أن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. رواه البخاري. هذا حديث عظيم جدا في بابنا هذا، باب الأخوة الإيمانية والعمل على قوة هذه الأخوة وبقائها في المجتمع. ففي المجتمع سيحصل وجود ظالم ومظلوم، معتدي ومعتدى عليه، فما هو دور من رأى ذلك؟ ما هو دور من رأى ذلك وهو يستطيع أن يعالج؟ إذا كان لا يستطيع أن يعالج فهو معذور بعدم الاستطاعة، لكن الكلام على من كان مستطيعا، هل دوره أن يمشي وكأن الأمر لا يعنيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هنا أمرا مهما في الأخوة، قال انصر أخاك، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك مظلوما هذه واضحة، انصر أخاك مظلوما هذه واضحة، لكن ظالم وأنصره هذه يعني كيف تكون؟ ظالم وأنصر، قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، مظلوما هذه واضحة، لكن أنصره وهو ظالم كيف يكون هذا؟ ولهذا قال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، يعني هذه واضحة، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ رأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال عليه الصلاة والسلام تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. كيف نصره؟ نصرته على نفسه التي تدنت في الخلق وقلت يا فلان اتق الله، اهدأ، لا تفعل هذا، ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وقال كذا ويسمع لك ويهدأ وينطفئ الشر، نصرته، نصرته نصر عظيم جدا. ولهذا أحيانا مثل هذا النصر يكف شخصا عن قتل أخيه، عن قتله، يهدئه، ينصحه، يعظه، يذكر له النصوص، يذكر له حرمة أخيه المسلم، يذكر له أحاديث العفو وفضل العفو والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يوضح له هذا الحديث، تهدأ نفسه وينطفئ الشر وتذهب جمرة الشر المتقدة في قلبه، هذا نصر له. نصرته على من؟ على نفسه، نصرته على الشيطان الذي كان يؤزه لأن يرتكب جرما خطيئة في حق أخيه. قال تحجزه أو تمنعه عن من الظلم فإن ذلك نصره. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث من وجيز البلاغة ومعناه أن الظالم مظلوم في نفسه لأنه ظلم نفسه بعدم ردعها عن الظلم فوجب نصره لذلك. نعم، يعني أنت تنصر الظالم لأنه ظالم، تنصر الظالم لأنه ظالم لنفسه، ظلم نفسه فتنصره حتى لا يظلم نفسه، لأن إن اعتدى على أخيه هذا ظلم لنفسه هو. لماذا؟ لأنه سيقتص منه وستكون العقوبة عليه، فأنت تنصره على نفسه لأنه ظالم لنفسه بهذا الاعتداء على إخوانه، عرض نفسه لعقوبة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق عليه. وفي رواية لمسلم حق المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. نعم. اقرأ. عن أبي عمارة. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال